السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكلامنا حول سنن الفطرة، ووصلنا إلى الحديث 13 في بابه، وهو رقم 130. قال: وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونكف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة، يعني ذكر 9 ونسي العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. وهذا الحديث في إسناده كلام، مع أنه من رواية إمام مسلم في صحيح، إلا أنه من الأحرف المعدودة التي انتقدها حافظ زمانه شيخ الإسلام في زمانه الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه. فهذا من الأحاديث التي انتقدها في كتابه المعروف بالتتبع، الذي تتبع فيه صحيحي الإمامي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أو رحمة الله على الجميع. وبالطبع لما صنف الإمام البخاري صحيحه وصنف مسلم صحيحه، كان لابد من أن يقوم أهل العلم بدراسة هذين الكتابين، لأنه لأول مرة يخرج على الناس رجل ويقول: أنا ذكرت في كتابي أحاديث كلها صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من فعل ذلك هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ثم تبعه تلميذه النجيب الإمام مسلم. وبناء على ذلك قام علماء زمانهما، علماء الزمان في زمان البخاري ومسلم، بقراءة الكتابين وبتفليتهما. تفلية، أئمة عظام قاموا بتفلية الكتابين. ولذلك حينما نقول إن الحديث الذي رواه البخاري أو مسلم قد جاوز القنطرة، لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا يقال هذا عن البخاري ومسلم وحدهما، ولا يقال عن شيخ السنة كلها الإمام أحمد بن حنبل؟ وهو من هو؟ وهو أكبر من البخاري، وأعظم من البخاري وأعظم من مسلم، ولكن لأنه لم يشترط الصحة في مسنده العظيم، وإنما روى بالأسانيد. أحاديثه كل ما وجد في مسند الإمام أحمد استدل به طائفة من أهل العلم، ولكنه لن يشترط الصحة، وهو يعلم أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة في مسنده، وخلى كتاب الإمام أحمد من أي حديث موضوع، كما بيّن ذلك الإمام الجهبل العلامة حافظ زماني أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في القول المسدد الزبي عن المسند، عن مسند الإمام أحمد، لأن بعض أهل العلم كابن الجوزي قد ذكر بعض الأحاديث في كتاب الموضوعات رواها الإمام أحمد وطعن فيها بالوضع، فانتدب له الإمام ابن حجر وبين عوار ذلك في كتابه الزب القول المسدد في الزب عن المسند، وبين أنه لا يوجد حديث في مسند الإمام أحمد موضوع أبدا، لكن فيه الضعيف، وأحمد كان يعلم ذلك، لكنه هو لم يشترط، وإن أراد أن يشترط لأتى بالأعاجيب، ولكنها منقبة ادخرت للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. فقام علماء زمانه وهم من هم كان أئمة الزمان في عصر البخاري، قاموا بتفلية الكتاب حرفا حرفا، ما تركوا فيه شيئا على الإطلاق. ولذلك من يقرأ كلام الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر لم يأتي بكل هذه المعلومات الكثيرة جدا من عند نفسه، وإنما هو ينقل عن أئمة العصور التي سبقت عصره، ينقل عنهم، تجد لا يوجد حرف، لا أقول كلمة، لا يوجد حرف في صحيح البخاري إلا وتعرض للنقد بأسلوب الفلاسفة، عارف الفلاسفة فلاسفة. ولذلك صحيح البخاري ثم تلاه صحيح مسلم، إذا صح الحديث عندهما فقد جاوز القنطرة، باستثناء بعض الأحاديث التي انتقدها حافظ زمانه الملقب بأمير المؤمنين في الحديث الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في كتابه التتقوى. فهذا من ضمن هذه الأحاديث، حيث قال حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الحسن الدارقطني خالفه رجلان حافظان سليمان وأبو بشر، رواياه عن طلق بن حبيب من قوله قاله معتمر عن أبي وأبو عوانة عن ابن بشر، ومصعب منكر الحديث، قاله النسائي. والحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وقال المناوي شارح الجامع الصغير للسيوطي، قال النسائي وللحديث علة، وهو أن فيه حتى عند مسلم مصعب ابن شيبة منكر الحديث، وقال أحمد له مناكير، وقال أبو حاتم والدارقطني ليس بقوي لكن لروايته شاهد صحيح مرفوع، يعني الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له شاهد صحيح مرفوع. مصعب ابن شيبة قال عنه يحيى بن معين والعجلي ثقة، يعني في مقابل تضعيف بعض الأئمة كأحمد وغيره لمصعب، إلا أن يحيى بن معين والعجلي وهما من أئمة الجرح والتعديل كما تعلمون، وبالذات يحيى بن معين كان مزاملا للإمام أحمد بن حنبل. وقال ابن عدي تكلموا في حفظه، ولذلك لينه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي التقريب قال عنه لين الحديث. ولذلك قال العلماء المحققون إن هذا الحديث حسن ينزل عن رتبته من الصحة إلى الحسن، وهذا من الأحاديث التي أخذت على الإمام مسلم. فالإمام مسلم لم يكن بحاجة إلى أهل هذا الزمان لكي ينقضوه، والبخاري لم يكن بحاجة إلى أهل هذا الزمان لكي يقوموا بنقده، وإنما قام بنقدهما أئمة في الأزمنة الثالثة، بحيث إن الواحد منا حينما يرى حديثا في الصحيحين أو في أحدهما لم يتعرض له أحد من أهل العلم السابقين تأخذه أنت بغمض، لأن هذا الحديث قد خضع لدراسات عديدة من أئمة ينظر الزمان أن يأتي بتلميذ من تلامذة هؤلاء، ولا أقول ينظر الزمان بأن يأتي بواحد من هؤلاء، وإنما بتلميذ بأحد من هؤلاء الأعلام رحمة الله عليه. نقول هذا الكلام من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف الناشئة قدر علمائنا، ولكي نعرف الناشئة قدر تراثنا، ولكي نعرف الناشئة قيمة صحيح البخاري وقيمة صحيح مسلم وقيمة تصحيح أئمة الحديث، أناس عاشوا حياتهم كلها في سبيل الله تبارك وتعالى، ليس بالشعارات، وإنما حقيقة كانوا عبادا جهادا يعملون من أجل الله، وكانوا يعملون في صمت لا يعرف أحد عنهم شيئا، لم يكونوا من نجوم المجتمعات أو نجوم الحضور أو خطباء مفوهين، وإنما كانوا يعملون في صمت من أجل حفظ سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رحمة الله عليهم، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. الحديث يقول الإمام، هذا الكلام الحديث أورده الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية. أما الإمام الشوكاني فيتعرض لنقل الحديث وشرحه، فيقول الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن، قال الحافظ وهو حديث معلول، يعني جاء بشاهد له رواه عمار وصححه ابن السكن والحافظ ابن حجر أعل هذا الحديث في كتابه تلخيص الحديث، ورواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وذكرت لكم نص الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه رواه الإمام محمد ابن جرير الطبري في تفسير قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فقال خمس في الرأس وخمس في الجسد فذكر. يقول الإمام الشوكاني، وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة، فيزيد ما جاء به الحديث الجديد، قال وإعفاء اللحية. قوله وإعفاء اللحية، قال إعفاء اللحية توفيرها، يعني يجعلها موفرة كثة كبيرة، إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس، في القاموس المحيط لما يقول لك كما في القاموس أي القواميس يقصد المشهور القاموس المحيط الذي ألفه الفيروزابادي، يقول كما في القاموس إن إعفاء اللحية هو شرحها توفيرها في لغة العرب، وفي رواية للبخاري في صحيح يعني وفير اللحى، فهنا فسر إعفاء اللحية بتوفير اللحية من كلام من؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، هو الذي قال اعفوا اللحى، وهو الذي قال وفروا اللحى، وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى وهو بمعناه، وكان من عادة الفرد قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفاء. تعرفون الحديث المشهور حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله يعني سفيره إلى ملك الفرس كسرى، وكتب إليه كلمات عظيمة، سلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عاهل الفرس أو عظيم الفرس، أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فنظر إلى السفير وقال أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم أمر وأرسل إلى عامله على اليمن، وكانت اليمن تخضع لحكم الفرس، أرسل إلى عامله أن يرسل إلى محمد للإتيان به حيا أو ميتا للقبض عليه. أصدر قرارا بالقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه يعني مكة وإيه جزيرة العرب بالنسبة لكسرى؟ بعدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن زعيم دولة لها جانب مرغوب، وإنما هو يعيش في مكة أو يعيش في المدينة. وما المدينة وما مكة؟ هذا في عقل من؟ في عقل كسرى. فأرسل إلى عامله، لم يجرد تجريد عسكرية، الأمر لا يحتاج، وإنما أرسل إلى عامله لكي يبعث إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم للقبض عليه حيا أو ميتا. وجاء رجلان، المسألة مش محتاجة كتيبة عسكرية، هم رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعال معنا عاهل الفرس يريدك، يعني مسألة اثنين شرطة جايين يقبضوا عليه. شوف يعني انظر إلى ما كان ينظر به كثرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بعيد اثنين يقبضوا عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر للرجل نظر إليه فوجد الرجل قد فتل شاربيه وحلق لحيته، فقال من أمركما بهذا؟ للرجلين، من أمركما بهذا؟ شوف هم جايين يقولوا عليه وهو بيقول له بيه، من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا، ربنا كسرى والعياذ بالله. قال وأنا أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كلمهم في ماذا. ثم قال انتظروا ساعة. فلما انتظروا ساعة قال اذهبا إلى من أرسلكما، روحوا للي بعثكم، فإن ربي قد قتل ربكما. طبعا قام على كسرى أنو شروان ابنه فقتله، ابنه قام عليه فقتله، لأنه لما مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمزق الله ملكه، فقام ابنه فقتله، ابنه أم قتله. الخبر حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج إيه؟ حوالي شهر مش كده ولا إيه؟ أو أكثر. الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس اللحظة قال لو إن ربي قد قتل ربكم، قتل فشدها، يلا توكلوا على الله بقى، روحوا بقى لمن أرسلكما. ذهبوا إلى ملك اليمن الذي أرسلهما، ما يقدرش يقول يروح عبد المأمور ده ما يقدرش يعمل غير اللي المأمور بينفذوا له، والمأمور مأمور ما هوش الآمر، يعني هو عبد للمأمور، أما المأمور فليس بآمر وإنما هو مأمور أيضا. فذهب إليه وقال له وأخبره بما حدث، فعلم بعد أن جاء الفريد بأشهر أن في نفس اليوم قتل كسرى، في نفس اليوم الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهما الخبر. فكان من عادة الفرس الشاهد، كان من عادة الفرس أنهم يحلقون لحاهم ويفتلون شواربهم، يعمل شاربه كده عشان يقف عليه الايه الصقر. فقال كان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها، ليس مخالفة للفرس وإنما لأنه سنة من سنن الفطرة، بلكم لأنه سنة من سنن الفطرة. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة والذي زين الرجال بلحاهم فهي زينة للرجال. قال القاضي عياض رحمه الله كما ذكر مسلم في صحيح، ذكر النووي في شرح مسلم، يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها، يكره حلق اللحية وقصها، هل يكره ولا يحرم؟ مسألة سنتعرض له وينقل الآن كلاما عن القاضي عياض، لكن حكم اللحية سنتعرض له في فصل قائم بذلك. يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها، والتحريق هو تقصير شعر الذقن عن شعر العارضين، يبقى الذقن يقص الشعر، هذا اسمه تحريق للذقن، حرق اللحية يعني قصر شعر الذقن عن شعر العارضين. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني هنا الأمر عند القاضي عياض وقف، وهذا أمر سنتعرض له بالتفصيل وبالأدلة في قضية هل السنة الأخذ من اللحية أم أن يعفى عنها ولا تمس ولا تقصر ولا تسوى ولا شيء من هذا القبيل. الإمام الشوكاني أنا ما أدري لماذا جاء في أول الكلام هنا بكلام القاضي عياض، هل هذا هو مذهبه ولا هذا الذي يذهب إليه؟ سنعرف لماذا ذكر كلام القاضي عياض هنا، وإن كان هذا الكلام يقطع للإيه؟ للمناقشة، ولا هو يعني هذا الكلام فيه نظر سنتعرض له إن شاء الله. قال وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وحينما يقول حسن لابد وألا نحسن إلا ما حسنه به الشرع، نحن لا نحسن بأهوائنا، فمن استحسن فقد شرع كما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. قال وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. كذلك الشهرة مكروهة، ولكن التعظيم كيف يكره؟ لابد من إيه؟ من دليل على ذلك. وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها. وكره مالك طولها جدا، لمن مالك كان يكره أن تطول اللحية جدا. ومنهم من حد بما زاد على القبضة سيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حد أو عمر. قول هذا عن اللحية، وسيأتي باب خاص باللحية إن شاء الله. قال واستنشاق الماء، قال سيأتي الكلام عليه في الوضوء. استنشاق الماء هذا من سنن الطهر، سيأتي الكلام على الاستنشاق وهل هو واجب أم سنة في الوضوء سنتعرض له. قوله وغسل البراجم، قال هي بفتح الباء الموحدة. يعني إيه الباء الموحدة؟ يعني ذات النقطة الواحدة، لأن الياء، لأن هؤلاء كانوا يكتبون ولا يضبطون الضبط اللي هو فتحة وكسرة وضمة، هذه أشياء حادثة، لكنهم هم أيامهم كانوا يضبطون الكلمة وضبطهم أحسن من ضبطنا. يعني إحنا لما بنضبط بالكسرة والفتحة بيجي أسماء الطبع يحدث إيه؟ خطأ. ولن تجد كتابا خلا من الأخطاء إلا كتاب واحد بس اللي هو الإيه؟ القرآن الكريم فقط، هو اللي الذي خلا من الأخطاء التشكيل. لكن حتى بعض كتب الحديث تجد قضية التشكيل اللي شكل شكل صح، لكن اللي بيطبع أخطأ، حط كسرة مكان فتحة، حط ضمة مكان فتحة، وهكذا فيحدث الخطأ. فكانوا يضبطون، يقول لك الباء لو سكت ممكن انت تفتكرها الايه؟ الياء، لان ممكن النقطة تزيد شوية تفتكرها انت نقطتين، فيقول لك الموحدة يعني ذات الايه؟ نقطة واحدة. ويقول لك المثنى الفوقية يبقى التاء، المثلثة خلاص ما يقولش فوقية ولا تحتية، لان ما دام مثلثة تبقى ايه؟ طبق مثلث، يبقى التاء. يقول لك هذه الباء الموحدة مش كده؟ ولو ذكر الياء يقول التحتانية، ولو قال الزاء يقول المثلثة، والجيم يقول الجيم الايه؟ المعجمة، وهكذا. ولو ذكر حرفا مهملا كالحاء يقول الحاء الايه؟ المهملة، يعني مفيش فيها ايه؟ نقط. تمام؟ عشان بس نبقى عارفين اسلوب العلماء وهم بيكتبوا. يقول هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم، جمع برجمة، البراجم جمع برجمة، بضم الباء والجيم. وهي بضم الباء والجيم، ما يحطش ضمة مكان شيء، لأن مسألة الضمة والحاجات دي بيحدث فيها خطأ. لكن لما يقولها بالكتابة، مع إنه بيتعب بيكثر في الكلام، مش كده ولا لا؟ بيكثر في الكلام، لكن أنت لما تيجي تكتب صلى الله عليه وسلم تلاقيها صعبة عليك، تحط صار، تحط صلعم، كلام طبعا لا أصل له يعني وفيه ما فيه. نشوف حتى التشكيل كانوا يكتبونه بضم الباء والجيم، وهي ما هي البراجم؟ جمع برجمة، هي عقد الأصابع ومعاطفها كلها، وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة. البراجم اللي هي ايه؟ كل التانيات دي، تانيات مفاصل الأصابع، مفاصل الأصابع، وكل تانية في الجلد، سواء كانت في الباطن أم كانت في الايه؟ في الظهر، وبين الأصابع، لأن هذه براجم أيضا، لأن مفصل الأصبع من أصله بينه وبين ذاك. هذه الأمور. وفي جزيرة العرب ما كانش طبعا الناس دول ما كانوش يعني متمدنين ومتحضرين وعندهم حمامات وعندهم مياه وما شاكل ذلك، فكانوا يعيشون في الصحراء والماء قليل، ولذلك كانوا يأكلون ولا يغسلون أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مع أنه جاء وبعث صلى الله عليه وسلم في بيئة، هذه بيئة مختلفة عن بيئتنا، ومع ذلك يعلمهم أمورا، هذه الأمور تجدونها أنتم الآن من علامات الإيه؟ التمدن والتحضر. غسل الإيد وغسل البراجم وقص الأظفار عشان ما تجمعش تحت منها أشياء غير نظيفة، لأنها مجمع للأشياء غير النظيفة بتتكون تحت الظفر، تحت الأظفار بتتكون طينة، مش كده ولا لا؟ وبين الأصابع. وهذه التانيات يغسل الإيد غسل جيد، تشوف حتى البراجم، جعل غسل البراجم لم يترك شيئا صلى الله عليه وسلم. وبيعلم الناس ولم يكن جالسا هكذا مثل جلساتنا، احنا ناس قاعدين فاضيين، يعني قاعدين فاضيين. هو كان يقاتل وبيجاهد وبيحارب وتحاصر مدينته صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس احكام الجهاد، ويعلم الناس احكام الزواج والطلاق، يعلم الناس المعاملات، ينشئ أمة، ينشئ دولة، هو كل شيء، هو قائد الجيوش صلى الله عليه وآله وسلم، ويرسل السرايا ويتصدر هذه الجيوش، يحارب ويقف هو في الصف الأول صلى الله عليه وآله وسلم في كل هذا، وما ترك أمثال هذه الأمور. يعني الأمور دي تترك لمين؟ لمدرس الابتدائي يعلمها للأولاد الصغيرين ولا حاجة؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يربي رجالا لكي يحملوا على أكتافهم بناء دولة الإسلام، فلا يترك شيئا. بدأ بالعقيدة صلى الله عليه وسلم، وسن بالعبادات والأخلاق والمعاملات، وما ترك حتى هذه الأشياء التي تعتبرونها أنتم من أخلاق التمدن وأخلاق التحضر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك، علمهم كل أداب الطعام، أداب الخلاء، وكل دورة المياه، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم. ولذلك للذين يتكلمون في السياسة ويظنون أن عصرهم هذا قد يأتي بأشياء غابت عن محمد صلى الله عليه وسلم، نقول هل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى أداب الخلاء ويترك لهم أمور الإمامة والسياسة والقضايا التي تقوم بها المجتمعات وتقوم على أساسها الدول؟ لابد وأن يكون قد علمنا كل شيء، قضية الإمامة، كيفية تنصيب الأمير، كيفية هذه القضايا السياسية، لا بد وأن يكون علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. أما أن نترك سنته صلى الله عليه وسلم ثم نبحث لأننا تعودنا أن تكون أيدينا السفلى، لكي نحن بنأخذ غذاءنا من الغرب، فنأخذ ثقافاتنا، نأخذ نظم حكمنا، نأخذ اجتماعياتنا، نأخذ اقتصادنا، نأخذ كل شيء ممن يعطوننا الطعام وأيدينا السفلى. هذه مشكلة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا، إن كان قد علمنا حتى آداب الخلاء وآداب دورة المياه، أفلا يعلمنا الأمور التي تقوم عليها الأمة وتقوم عليها الدولة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الخطأ في المسلمين الذين لم يعرفوا قدر رسولهم صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ليس الإنكار لمحمد بذاته، وإنما الإنكار لسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فيزيله بالمسح ونحن حتى الأذن. تبدأ التانيات المجاري التي تكون هكذا في الأذن بتنظفها، تزيل ما بها. سبحان الله، هذا دين ما ترك شيئا، ما ترك شيئا على الإطلاق، إديانا لكل شيء. وقوله وانتقاص الماء هو بالقاف والصاد المهملة، صاد مهملة عكس الايه؟ الضاد المعجمة، الصاد المهملة عكس الضاد المعجمة. وانتقاص الماء هو بالقاف والصاد المهملة. وقد ذكر المصنف اللي هو الإمام مجد الدين ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام، وقد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء، وكذلك فسره وكيع. وقال أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه لأئمة السلف صاحب كتاب غريب الحديث، قال في شرح هذه، ألف كتابا في غريب الحديث وهو من أجمع هذه الكتب، واعتمد عليه صاحب النهاية الإمام ابن الأثير حينما يعتبر كتاب النهاية النهاية بالفعل، لأنه قد جمع تراث الذين سبقوه. كتاب النهاية في شرح غريب الحديث، يعني الكلمات الايه؟ الغريبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد عن القاسم بن سلام وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره. يعني ايه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل المذاكير؟ لأن الإنسان لو استنجى وغسل ذكره هذا يجعل الماء لا ينزل، لكنه لو تركه ماذا سيحدث؟ سينزل قطرات بعد ذلك. فحينما يغسل ذكره هكذا يسمونه انتقاص للبول، يعني منع، انتقاص للبول يعني منع للبول من الايه؟ من ان يضر فينزل، منع للماء من ان ينزل. فيقول انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكير. وقيل هو الانتضاح، بالفعل ليس فرقا بين الانتقاص والانتضاح، الانتضاح يعني ينضح. وقد جاء في رواية بدل الانتضاح، بدل الانتقاص الانتضاح، يعني انتضاح الماء. والانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، لأن الإنسان بعد أن يتوضأ ممكن يتحرك أي حركة، يحس بأي شيء، يظن نفسه قد نزلت منه قطرة أو قطرتين. هذا من عمل الشيطان وسيوسوس لك الشيطان. وحتى إن حاولت أن تتركه وتأتي لتدخل في الصلاة فيأتيك الشيطان، لأنه يريد أن يفسد عليك العبادة. ولقد ذكر الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان فصلا ما جعل للإمام ابن قدامة المقدسي باسم ذم الموسوسين. ينبغي لكل طالب علم أن يقف على هذا الفصل الجيد، ذم الموسوسين في الجزء الأول من كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. يقول نطق الفرج بماء قليل بعد الوضوء ينفي عنه الوسوسة، يعني بعد أن تتوضأ قطرات من الماء كده نطح في الملبس الذي تلبسه، بحيث لو شككت أو ظننت وجئت لتنظر ستجد ماء، تقول ده أنا اللي حطت الماء ده. واخدين بالكم؟ شوف هذا الكلام من الذي شرحه وفسره؟ الإمام ابن عباس. أخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس، ليس في الكتاب، هذا خبر ليس في الكتاب. أخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلي. فقال له ابن عباس انضح بماء، فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه. واخد بالك؟ فقل هو منه، إذا أنت نضحت قفلت الباب على الشيطان الرجيم. وهكذا كان يفتي الإمام أحمد رحمة الله عليه كما في ذم الموسوسين لابن قدامة المقدسي رحمة الله على الجميع. يقول والانتضاح نطق الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وذكر ابن الأثير اللي هو صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث أنه روي انتفاض، احنا عندنا انتقاص، هو قال روي انتفاض بالباء والصاد المهملة وليست القاف المعجمة، وإنما للمسنات روية انتفاض الماء. وقال في فصل الباء قيل الصواب أنه بالباء قيل من البعض قال والمراد نطحه على الذكري من قولهم لنطح الدم القليل نفصة وجمعها نفص. الإمام الشوكاني ذكر لقولهم لكن لما رجعت لكتاب النهاية وجدتها من قولهم عشان الجملة سديدة. والمراد نطحه على الذكر من قولهم لنطح الدم القليل نفصة وجمعها نفص. نفصة نطح الدم القليل يقال عنه نفصة وجمعها نفص. قال النووي وهذا الذي نقله الشاذ يعني رواية انتفاض بالفاء هذه رواية شاذة واخدين بالكم. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال الشوكاني هذا شك منه. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمسة الأولى اللي هي خمس من الفطرة لعلها الختان. قال النووي وهو أولى أن تكون الختان للمضمضة. وسيأتي الكلام على المضمضة في الوضوء. وقد استدل الرافعي بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق سنة. لماذا؟ لأنهم يقولون خمس من الفطرة أو سنن الفطرة. وكلمة سنة أخذوها على إصلاحهم الأصولين فجعلوا كلمة سنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى السنة يعني المستحب عند الأصوليين. وهذا فيه بحث لأننا لا يجوز لنا أن نجعل اصطلاحاتنا الحادثة حاكمة على الشارع. المشرع لما يتكلم لغته هو تحكمنا لكن اصطلاحاتنا الحادثة لا تحكم المشرع. ليه؟ لأن الشرع له اليد العليا وله الحكم فيتكلم بلغته هو. أما اصطلاحاتنا فلكل قوم اصطلاحهم ولكل عصر اصطلاح. وعلم أصول الفقه علم جديد علم حادث. هذا العلم الجديد والعلم الحادث اصطلحوا أن الأحكام خمسة فهموها من الشرع ولكن سموا المستحب سنة. هل كلمة سنة في المستحب تساوي كلمة سنة في القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ أبدا. الله عز وجل لما يقول ولن تجد لسنتنا تحويلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة يعني إيه؟ سنة يعني إيه؟ يعني الطريقة طريق الله عز وجل طريقته في التعامل مع أعدائه. فمعنى السنة طريقة مش كده ولا لا؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هل يقصد المستحبات أم يقصد الطريق الذي صاروا عليه؟ فكلمة السنة لا نأخذها ونفسرها باصطلاحاتنا نحن الحادثة. وقد بينا قبل ذلك مرارا أن كلمة المكروه وأدنى من الحرام. المكروه الذي لا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله ولكنه ارتكب شيئا الشارع لا يريده منه أن يفعله ولكنه ما نهاه عنه. فهذا المكروه الذي لا يأثم فاعله نيجي نقول أي لفظة تيجي في القرآن أو في السنة فيها كراهة نقول إنه مكروه يعني أحقق الحرام. كيف؟ مع أن الله عز وجل قال كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان مش كده ولا لا؟ كل هذه أمور محرمة بس فيها أكبر المحرمات الكفر. وقال بعد أن ذكر المحرمات أصول المحرمات والكبائر على رأسها الشرك بالله في سورة الإسراء بعد أن ذكرها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى المكروه عند الله في القرآن لغة القرآن غير اصطلاحات الفقهاء والأصوليين. فلابد لا مشاح في الاصطلاح ولكن لا تحكم على كلام الكتاب والسنة باصطلاحاتكم الحديثة. واخدين بالكم؟ فهنا حينما يقول إن سنن الفطرة فيأخذ منها عشان هي كلمة سنة، يأخذ منها من المضمرة والاستنشاق سنة، هذا فيه نافي. وروى الحديث بلفظ عشر من السنة، ورده الحافظ في التلخيص بأن لفظ الحديث عشر من الفطرة. قال بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب، لأن المراد به السنة أي الطريقة، لا السنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. قال وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة، رواه الدارقطني وهو ضعيف، يعني الحديث ضعيف، لكن لو جاء في كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سنة، ليس معنى ذلك أنه بمعنى المستحب، وإنما بمعنى الطريقة التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاها الله عز وجل لنا. الباب الخامس باب الختام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه. إلا أن مسلما لم يذكر السنين. من الذي قال هذا؟ الإمام المجد ابن تيمية. إلا أن مسلما لم يذكر السنين، وسيتضح بعد ذلك من التخريج أن مسلما قد ذكر السنين 80، ولكن في موضع آخر لم يستند إليه الحافظ مجد الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. قوله الختام، ما معنى كلمة الختام؟ إيه معنى كلمة الختام في لغة العرب؟ قال الختام بكسر المعجمة وتخفيف المثنى مصدر ختم، ختم يختم ختما أو ختاما، يبقى المصدر اللي هو المجرد عن الايه؟ عن الزمان، الختم أو الختام. فالختام مصدر من فعل ختم. ما معنى ختم؟ قطع. الختم بمعنى الايه؟ القطع. والختم بفتح ثم سكون، تعريفه قطع بعض المخصوص من عضو المخصوص، القطع المخصوص من عضو المخصوص. فلو مثلا رجل سرق وقطعنا يده، الختم قطع، هل يسمى هذا الرجل الذي قطعت يده مختونا؟ لا، لأن الختم ليس قطعا مطلقا أو عام، وإنما قطع إيه؟ مخصوص لعضو مخصوص اللي هو الإيه؟ الذكر أو بضر الأنثى كما سيأتي. قال والختام اسم لفعل الخاتم، فعل الخاتم، الخاتم اللي بيقطع، اللي هو الطبيب اللي بيعمل هذا العمل، اسم العمل اللي بيعمله ختام، واسم العمل الذي يعمله اختتان، ختان واختتان. وكذلك الختان والاختتان كما هما اسم لفعل الخاتم ولعمل الطبيب، هذا العمل الذي عمله اسم ختان او اختتان. وكذلك موضع الختان، الموضع نفسه اللي قطع يسمى ايه؟ ختان. من أين هذا؟ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني لا يشترط العلاج والدخول والإمناء حتى يجب الغسل. وقد كان هذا في أول الإسلام لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء المقصود بها إيه؟ الغسل، من الماء يعني من نزول المني، كان هذا في أول الإسلام، إنما الماء من الماء، بأسلوب القطر والحصر، إنما الماء، الماء يعني الاغتسال، الغسل الشرعي، من إيه؟ من الماء، من النزول، أما إذا لم ينزل فلا غسل. ثم نسخ هذا الحديث، نسخ بعد ذلك، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الإيه؟ الغسل، حتى ولو لم ينزل أو لم حتى لم يولد. يقول والاختتان والختان اسم لفعل الخاتم، ولموضع الختان كما في حديث عائشة إذا التقى الختانان، والحديث ثابت وصحيح وسيأتي بإذن الله تعالى في غسل الجنابة. وقال الماوردي يعني في كتاب الحاوي وقال الماوردي والإمام الشوكاني هنا ينقل عن الإمام ابن حجر كل ده من هنا من أول باب الختان ينقل عن فتح الباري في المجلد العاشر. قال الماوردي ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وقلنا الحشفة قبل ذلك وبينا أنها رأس الإيه؟ الذكر. نعم، فالختان هو قطع الجلد التي تغطي الحشفة، والمستحب في القطع أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، فتقطع كلها بحيث نصل إلى الجدار، جدار الإيه؟ جدار الحشفة، جدار الحشفة. لابد من الاستيعاب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به. تكملته في كتاب المواد شيء من الحشفة، يعني لا يتغشى منه شيء، لا يبقى منها شيء جزء يغطي الحشفة لا يتغطى بها، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به أضف شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين اللي هو من إمام الحرمين الجويري الأشعري المعروف، وهو إمام من أئمة الشافعية وليس من أهل السنة والجماعة، فاحفظوا لأن بعض الناس يستدلون بكلام الجويري لأنهم يقولون إمام الحرمين والناس يسمعون كلمة الحرمين فيظنون أن هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية أو أحمد بن حنبل، لا، عنده مشاكل كثيرة في قضايا الاعتقاد معروفة عن إمام الحرمين الجويري. وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي القلفة اللي هي الايه؟ وهي الجلدة التي تغطي الحشف حتى لا يبقى من الجلدة شيء يتدلى، نفس كلام الماوردي ولكن زادنا لفظة جديدة هي الايه؟ القلفة. ولذلك يقال لمن لم يختتن أقلف، لا ده لما يكون والدته، لكن هو الذي لا يختتن يقال عنه أقلف. ولذلك قالوا على رأس هذا الأقلف، لكن يقولون عن هؤلاء الذين لا يختتنون ويكون النساء عندهم لا تختتن يقول يا ابن الخلفان، هذا أمر آخر، هذا سبب. فهنا يقول وقال ابن الصبار حتى تنكشف جميع الحشفة، نفس الكلام ما فيش جديد مش كده بس اختلاف ألفاظ. وقال ابن كش فيما نقله الرافعي، هذا هو يوسف ابن أحمد ابن كش الدنواري أبو القاسم من أصحاب الوجوه المتقنين في المذهب الشافعي، توفي سنة 45 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله ترجمة في كتاب طبقات الشافعية. يقول فيما نقله الرافعي عنه يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل، يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل، بشرط أن يستوعب القطع تدوير الرأس، تدوير يبقى ما يقطعش من جنب وجنب، لا، لابد من أن تقطع الدائرة كاملة. قال النووي وهو شاذ، يعني قوله ابن كج هذا قول شاذ، والأول هو المعتمد اللي هو قول مين؟ الماوردي اللي هو إيه؟ الاستئصال من الأصل وألا تبقي فيها إيه؟ شيئا. قال الإمام، من هو الإمام هنا؟ قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه طبعا الامام ابن حجر ونقل عن ابن حجر العسقلاني لم يذكر في مقدمة كتابي حينما اقول الامام اقصد من بالكم، هل هو الامام الشافعي لان ابن حجر كان شافعيا؟ خذوا بالكم يعني في بعض المصطلحات مثلا زي روح المعاني في التفسير يقول واذا قلت شيخ الاسلام يقصد به من، لما يقول شيخ الاسلام يقصد به، لما يقول الامام يقصد به مين، لا لما يقول الامام يقصد بالفخر الرازي، ولما يقول شيخ الاسلام يقصد به مين، القاضي ابو السعود، فعنده اصطلاحات معينه لما هو يقولها في المقدمه، واخدين بالكم؟ فهنا لما بيقول الامام هذا الكلام لم نجده عن الشافعي، ولكنني لما رجعت الى المجموع وجدت ان النووي نفسه يقول والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي تعرف الديك فوق مخرج البول، وصرح بذلك اصحابنا واتفقوا عليه، قال والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم، هو هنا يقول والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم، فأظن أنه يقصد الإمام النووي لأنه إمام في مذهب الشافعي والله أعلم. وقال الماوردي ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها، ده ختان المرأة بقى المستحق في إيه؟ ما ينطلق عليه اسم القطع. الماوردي بيوضحه قال ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك اللي هي مسمى بالبضر، يقطع شيء طرف قليل جدا، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله، لأنه لو استئصله لقضى على شهوة المرأة نهائيا، لو استئصله كما يفعل البعض، وهذا يحدث في بلاد السودان قديما، لا أدري ماذا يحدث الآن، ولكن قديما كانوا يستأصلونه كله، بل ولا يستأصلونه وحده، بل يستأصلون البظر والشفرين، يستأصلوا كل شيء، فهذا فيه ما فيه من عدوان على المرأة ويعتبر مسلم، أمر معاكس خالف لشرع الله عز وجل. طيب بالنسبة لقطع هذا الأمر اسمه كما سيتضح اسمه خطاب، وهو مكرمة للمرأة لأن الإطالة والشيء الزائد هذا من الممكن بأي تحريكة في الملابس أو غيره تتولد منه الشهوة، وبالذات البلاد الحارة، فالشرع هنا جعل هذا الخطاب مكرمة للمرأة لأن المفروض أن تكون المرأة إيه؟ مطلوبة لا طالبة، واخدين بالكم ولا لا؟ المرأة تكون مطلوبة من زوجها، لا تكون إيه؟ هي التي تكون طالبة، إلا لو كانت هي طالبة فإن هذا الأمر يعني يخفف من حب زوجها لها ومكانتها، فإن المرأة الله عز وجل جعلها كذا، هي تكون مطلوبة مهما كانت هي تحب الرجل، وقد تكون هي التي تريد هذا الأمر، إلا أنها لابد وأن تتدلل، هذه يعني صفة في المرأة صفة طيبة، وإن وجدت تزيد المرأة إيه؟ جمالا على جمالها، فربنا سبحانه وتعالى شاء للمرأة ألا تكون إيه؟ هي الطالبة، فشرع لنا هذا الشرع وشرع الخطاب من أجل تكريم المرأة. وليست كل بنت بالغة أو غير بالغة تكون في حاجة إلى الختان، كل الذكور في حاجة إلى الختان إلا من ولد مختونا، هناك من يولد مختونا، ولكن هناك من يولد مختونا عليه الصلاة والسلام، والله هذا الأمر لم يثبت، يعني هذا الأمر قيل ولكنه لم يثبت في حديث صحيح، بل البعض يقولون إنه ختن، أصل الختان هذا ليس تشريفا في حد ذاته، ده أنا أرى أنه حينما يولد الإنسان عقلا ويختل هذا أفضل، لأنه عمل سنة، واخدين بالكم ولا لا، عمل سنة من سنن الفطرة، أما الذي يكون ليس في حاجة إلى القطع هذا لم يأتي بالإيه؟ بالسنة، ولذلك أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم اختتن وهو في الثمانين من عمره، واخدين بالكم؟ فحتى كنا نسمع قديم يقول لك الملائكة ختنته أو طهرته، الواد نزل بالطائر الملائكة طهرته، واخدين بالكم؟ فهنا يقول عليه الصلاة والسلام. قال الماوردي: ختامها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. قال النووي: ويسمى ختام الرجل إعذارا بذال معجمة، وختام المرأة خفضا بقاء وضاد معجمتين. يعني هذا إعذار وذلك إيه؟ خف أو خفاض. نعم. وقال أبو شامة: حتى لا تستعجل فيصبح خفضا. قال أبو شامة: كلام أهل اللغة يقتضي تسمية الكل إعذارا، والخفض يختص بالنساء. يعني ممكن كله يسمى إعذار، ولكن ما يحدث للمرأة يسمى خفضا. قال أبو عبيد عن القاسم ابن سلم في كتاب غريب الحديث: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما، ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعنى. يعني عذرت تنفع للإيه؟ للرجل وللمرأة. وقال الجوهري: والأكثر خفضت الجارية. الخفاض يكون لمن؟ للبنت. قال: وتزعم العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت كلفته فصار كالمختون. وقد استحب جماعة من العلماء في من ولد مختونا أن يمر بالموسى، يعني بالموس، على موضع الختان من غير قطع، زي ما يكون واحد ملوش شعر وعمل عمرة أو حج ويريد أن يتحلل، يعمل إيه؟ بيمرر الموس، يحلق إيه بقى ويحلق إيه؟ هو بيمرر الموس كده، يمرر الموس. فهذا فيه تمرير للموت بدون قطع، بدون قطع. قال أبو شامة: وغالب من يكون كذلك لا يكون ختانه تاما، بل يظهر طرف الحشفة، فإن كان كذلك وجب تكميله. يعني لو كان مختتن غير كامل لابد أنك إيه؟ تكمل. طيب نرجع للحديث. قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. القدوم دي بقى اللي هنتكلم فيها. طبعا هذا من ضمن قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك قال: وإبراهيم الذي وفى عليه الصلاة والسلام. قوله بالقدوم هو بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها، آلة النجارة زي الفاس، واخدي بالكم. وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم. ولذلك قال الإمام النووي كما في المجموع: وبتشديدها، تشديد الدال بالفتح والضم مع التشديد مش التخفيف، يعني الايه؟ القدوم. قال: وهو وهذا عليه الاكثر، روايه الاكثر بالتشديد. فهذا هو اسم الموضع الذي اختتن فيه ابراهيم عليه السلام. فان كان اسم الموضع الذي اختتن فيه ابراهيم اسم القدوم كان بها، وان كان هو الاله التي اختتن بها، يعني يقطع بالقدوم، امر صعب جدا. ولكننا حينما ننظر الى ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام والذي ألقي في النار وقيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نرى أن الأمر إيه؟ من الأمور التي من التيسير الرباني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإلا لو واحد في سن 80 فعل هذا لقتل نفسه، مش كده؟ قال: وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم وهو الذي في القاموس، يعني في القاموس ذكر أن القدوم ده إيه؟ اسم ايه؟ موضع، اسم موضع وليس آلة النجار. قولوا: إلا أن مسلما لم يذكر السنين، يقال قد ذكره في باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة مع ذكر السنين. يعني فات الإمام ابن تيمية وموضع الحديث في موضع ايه؟ آخر في صحيح الإمام مسلم فنفاه وهو غير منفي. أقوال العلماء في حكم الختان ووقعه. أقوال العلماء في حكم الختان ووقته. وأورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، وهو مذهب الجمهور. يعني مذهب الجمهور أن وقت الاختتان لا يختص بوقت معين، لأنه ذكر أن إبراهيم اختتن وعنده إيه 80 سنة، ولكننا نقول إن إبراهيم أمر على الكبر بهذا، وإلا فلو أمر على الصغر لوفى ولاضطرع إلى تنفيذ أمر ربه. ولكننا نقول إن قضية التوقيت بالنسبة لمن مجموع الأحاديث ومجموع الآثار أن الطفل الصغير بالنسبة للولد الأفضل أن يختتن يوم سابعه، يوم السابع الأفضل أن يختتن يوم السابع، الأفضلية أنه يختتن، وكلما اختتن مبكرا كان أفضل، كلما اختتن مبكرا كان أفضل قبل أن يحس، ولذلك ما يبقاش عند الطفل ذكريات مؤلمة لهذا الأمر، بعكس الذين اختتنوا في سن كبيرة عندهم ذكريات مؤلمة، مش كده ولا لا؟ لا، لكن الذي يختتن في الصغر لا يدري، لما تيجي تقول لك يقول لك اختتان ايه مش فاكر حاجة خالص، لانه اختتن وهو ايه صغير جدا في السن. فان اختتن يوم مولدي لا شيء في هذا ان كان يقوى على هذا، يعني الطبيب احيانا يختنه فان كان يقوى على هذا، وان كان في البداية خطر لانه لابد من ان يحدث تجليط للدم، لكن عند الولاية يكون لسه الدم ليس عنده القدرة على ان يتجلط، فلابد من فترة، ولذلك قالوا 7 أيام عند سابعه يختتن. وإن قلنا بالتأخير فلا يجوز أن يصل الأمر إلى سن البلوغ إلا ويكون إيه مختتنا، لأنه هنا بلغ فأصبح مكلفا، فيجب على وليه أن يختنه وهو صغير، ولكن إذا بلغ ولم يختتن وجب عليه الاختتان. ولذلك تأتيكم أن ابن عباس يبين أنه كان يختتن لما يدرك البلوغ، يعني كانوا يشاركون على البلوغ، ولكن الاختتان كلما كان مبكرا كان أفضل كلما. لكن لو وجدت إنسانا أسلم وهو كبير في السن وإن اختتن ضره ذلك وأهلكه. دائما عندنا القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان يضره يرفع عنه، قد يكون مريضا بالسكر أو كذا أو كذا، ولو قطع هذا الأمر يترتب عليه هلاكه، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عشان بس تكونوا فاهمين، لبعض الناس لا يقطع ويقطع رقبته، لا ما ينفعش، الشرع بفضل الله تبارك وتعالى هناك إيه؟ سماحة، هناك سماحة في الشرع وهناك رفع للآثار والأغلال عن كل الأمم بمجيء نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وأورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين. طيب بالنسبة للمرأة نقول البنت تختلف، فالبنت لو اختتنت وهي مولودة صغيرة هذا خطأ، فلا بد من أن تكبر حتى تصل إلى سن 8 أو 7، وحينئذ ينظر إليها أو تنظر إليها الطبيبة، فإن وجدتها في حاجة إلى خطاب ختنتها، وإن لم تجدها في حاجة لها قد تكون في بعكس الولد، الولد لابد إلا إن ولد مختونا كما قلت، أما البنت فقد تكون في حاجة إلى الخطاب وقد لا تكون، لكن لك لما ترسلها إلى أحد يخشى الله ينظر في الأمر فيقول هذه البنت، وأحيانا يقدم أختان للطبيبة متخصصة فتنظر فتقول إن الكبيرة ليست في حاجة إلى خطاب والصغيرة هي التي في حاجة إلى خطاب، واخدين بالكم؟ فيبقى في ثقة في الطبيبة المسلمة التي تخشى ربها سبحانه وتعالى ولا تخشى مؤتمر السكان. فلابد من يكون في خوف من شرع خوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما تنظر في هذا الامر يبقى البنت في بنات في حاجه الى خطاب وفي بنات ليست في حاجه الى خطاب، بل لو قطعت لا ستجور على انوثتها وستضرها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه التي كانت تقوم بهذا العمل احفظي احفظي لانه خطاب، اخفضي مش كده، ولا تنهكي يعني ما تاخدهوش من اصله، فانه احظى للزوج وانظر للوجه كما سيجيء ان شاء الله تعالى ونفسر هذا الحديث. قال واورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على ان مده الختان لا تختص بوقت معين وهو مذهب الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر. ما هو ليس بواجب في حال الصغر، وان وجب يجب على من؟ على الولي مش على الطفل، لان الطفل ليس مكلفا. وللشافعيه وجه انه يجب على الولي ان يختن الصغير قبل بلوغه، ويرده حديث ابن عباس الاتي. قضيه الوجوب لا، لان حديث ابن عباس سيبين ايه السن اللي هو سن الوجوب، لكن احنا لما بنختنه بدري هذا افضل، هذا من باب الاستحباب. لكن الوجوب امتى؟ لما يكون بعده يأثم الانسان كده. قال ولهم يعني الشافعية ايضا وجه انه يحرم قبل 10 سنين، يحرم قبل 10 سنين، ويرده حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم 7 من ولادتهما، اخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة، واخرجه البيهقي من حديث جابر. وهذا الحديث يعني الوقت لم يسعني الوقت للتحقق من الكلام في صحة هذا الحديث او ضعفه، فليترك للدرس الايه القاضي، اعلق على الحديث تصحيحا وتضعيفا ان شاء الله. قال النووي بعد ان ذكر هذين الوجهين، واذا قلنا بالصحيح استحب ان يختتن في اليوم 7 من ولادته، وهل يحسب بقى يوم الولادة من 7 او يكون 7 سواه؟ فيه وجهان اظهرهما يحسب، يعني فيه وجهان نحسب، عايزين نشوف يوم السبوع اللي الطفل هيختن فيه والطفل هتتبع عنه العقيقة مش كده، نعمل ايه؟ نحسب يوم ولادته ولا نحسب من تاني يوم؟ فيها قولان لاهل العلم، الاصح انك بتحسب الايه اليوم الذي ولد فيه لكي تذكر 7 أيام. واختلف في وجوب الختان، هنا بقى نتكلم عن وجوب الختان، نكمل ولا تعيشوا؟ واختلف في وجوب الختان، فروى الامام يحيى عن العترة، اتعرفون من العترة؟ من اهل مذهب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعترة دول اللي كانوا يعيشون في اليمن، ولذلك دائما لا تجدون ذكر العترة الا في كتب مين؟ علماء اليمن، كالصنعاني والشوكاني، لان مكانهم هناك في اليمن. قال فروى الامام يحيى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء انه واجب في حق الرجال والنساء، الختان واجب في حق الرجال والنساء. وعند مالك وابي حنيفة والمرتضى، قال النووي وهو قول اكثر العلماء انه سنة فيهما، للرجل وللمرأة الختان سنة، عند مالك وابي حنيفة والمرتضى هكذا قال النووي. يبقى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء واجب للرجال وللنساء الختان. وعند مالك وابي حنيفة والمرتضى قال النووي وهو قول اكثر العلماء انه سنة فيهما. قال الناصر والامام يحيى وهو من العترة قال انه واجب في الرجال لا النساء. احتج الاولون الذين قالوا بالوجوب بما سياتي من حديث عتيل بلفظ، حينما اسلم الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم الق عنك شعر الكفر واختتن، فالامر للايه؟ للوجوب، وقوله لواحد يتحقق في اي انسان ايه؟ اخر، لان هذا الرجل ليس فيه خاصه معينه تجعله يختص باحكام محدده، فهو كسائر المسلمين. فلما قال الق عنك شعر الكفر يعني احلق شعرك واختتن، ما معنى هذا؟ معناه انه اوجب عليه الايه؟ الختان، لان الرجل كبير والختان بالنسبه للكبير صعب، فلما يقول له هذا الكلام ويقصره ولا يوجد صارف، لا يوجد صارف عن الامر، فالاصل ان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف. قال وهو لا ينطرد للحجية لما فيه من المقال الذي سنبينه هناك. يعني نقول له: وهل إذا ثبت الحديث عند غيرك هل حينئذ يكون الحديث هذا دليلا على الوجوب؟ نعم، يكون الحديث دليلا على الوجوب، وقد صح الحديث من ذلك، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة كما سيأتي في تخريج الحديث إن شاء الله. إن كان في سند الحديث فقال فقد جاء من طرق أخرى جبرت هذا المقال وهذا الضعف. كذلك استدل بحديث وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليختتم، وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولم يضعفه، وتعقب بقول ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. طبعا كلام ابن المنذر هذا يعني كلام على عواهنه، كلاما يعني ليس عليه دليل. هو يقول ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع، هذا بالنسبة للعلم هو، وقد ثبت عند الآخرين. فكان ماذا يعني الذي يقول لم يثبت؟ لم يثبت عندك، فهل أنت أحصيت كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل الذي ورد في الكتب؟ وبحديث أم عطية، ودي مشكلة لما يجي بعض الناس يقول لك قال فلان، قال فلان لم يرد في المسألة في حديث. يا أخي قد ورد، وغيرك صحح الحديث، هو لم يدري ولم يرى. الإمام الشافعي بجلالة بقدره، الشافعي وما أدراكم ما الشافعي، يقول لأحمد ابن حنبل تلميذه، أحمد تلميذ الشافعي، يقول له إذا كان الحديث شاميا أو عراقيا أو حجازيا أو مدنيا فدلني عليه فإني آخذ به، فأنتم أعلم بالحديث منا، أنت أعلم بالحديث بالرجال مني، لو جاءك الحديث قل لي عليه، وأنا مش أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف الشافعي بجلالة قدره يقول هذا، يعني معنى كده من الممكن أن تغيب سنة عن الشافعي، سنة تغيب عن انتباه أبي حنيفة، سنة تغيب عن مالك، مش كده ولا لأ؟ فلما سنن وارد أنها تغيب عن الإمام الكبير تغيب عن سنة، هم اللي احنا بقى يحصل لنا إيه؟ نحن تغيب علينا آلاف السنة، مش كده ولا لأ؟ إذا كان هؤلاء تغيبوا عليه الشافعي تغيبوا عليه السنة، هم اللي احنا بقى نحن نبكي على أحوالنا. يقول وبحديث وبحديث أم عطية وكانت خاطبة، أي خاتنة يعني بتعمل هذا الأمر، بلفظ أشفي ولا تنهجي. هو عندي مشكلة بالضمة، مش كده؟ مش كده؟ هي بالضمة، هي خطأ، هي المفروض ولا تنتهى بالفتح، ولا تنهجي، في أشلي وفي أشفي عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم من حديث الضحاك بن قيس، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه عن الضحاك، وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم، وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن، وأعله بمحمد بن حسان، محمد بن حسان ده راوي قديم، فقال إنه مجهول ضعيف، وتبعه ابن عدي في تجيله والبيهقي، وخالفه عبد الغني ابن سعيد، فقال هو محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة أعاذنا الله وإياكم. ورواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، والبزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ: يا نساء الأنصار اختطبن غمسا واختطبن ولا تنهكن وإياكن وكفرانا نعم. قال الحافظ، قال الحافظ وفي إسناد أبي نعيم مندل بن علي وهو ضعيف، وفي إسناد ابن علي خالد ابن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل، ورواه الطبراني وابن علي من حديث أنس نحو حديث أبي داود. وقال ابن علي، ابن علي ده له كتاب في الايه؟ في الضعفاء، مش كده؟ الكامل في الضعفاء لابن علي، فلذلك يذكر اسمه. وقال ابن علي تفرد به زائدة وهو منكر، قاله البخاري عن ثابت، وقال الطبراني تفرد به محمد ابن سلام. خلاصة القول في الحديث لكثرة الشواهد هذا الحديث حسن بشواهده، ولذلك ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. خلي بالكم له حديث أم عطية، وهذا الحديث حجة. خلي بالكم في باب إيه؟ لأن هذا الحديث حجة في قضية خطيرة، اللي هي إيه؟ مش الختان عموما، ختان مين؟ ختان النساء. نعم. واحتجت بقى ده احتجاجات الذين قالوا بالوجوب، وهناك أدلة أخرى سنذكرها بعد أن ننتهي من كلام الإمام الشوكاني. واحتج القائلون بأنه سنة، لحديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء، وهذا الحديث من البداية كده ضعيف، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء، ولو ثبت هل كلام النبي عليه الصلاة والسلام الختان سنة يبقى سنة بمعنى مستحب ولا بمعنى ايه؟ مش الطريقة، طريقة اهل الدين واهل الفطرة، فليس في دليل على انه سنة كما استدل به. واحتج القائلون بانه سنة بحديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء، فلو صح الحديث لما كان في متنه ايه؟ دليل له. صح. ومع ذلك الحديث ضعيف. رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن أرطاه، والحجاج بن أرطاه ضعيف معروف، كان بيدلس وفحش غلطه. عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه، الحجاج مدلس وكثير الخطأ، خلي بالكم كمان على فوق التدليس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه هكذا وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل، والطبراني في الكبير، وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب. كل ما بيروي الحديث بيروي إيه؟ على وجه غير الوجه الذي رواه إيه؟ يبقى معنى ذلك أنه مش متقن، يبقى ذلك أنه حفظ في الحديث برغم أنه مدلس، عنده اضطراب في هذا الحديث، اضطرب في هذا الحديث وكثر غلطه كما تروه. قال وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه. أقول له هو مين؟ أبو حاتم الإمام العلم الكبير في الجرح والتعديل وعلم الرجال، ابنه ينقل عنه ابن أبي حاتم، ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وحكى عن أبي اللي هو أبو حاتم أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه، وهو عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد البر، ابن عبد البر القرطبي غير الإمام القرطبي المفسر، ابن عبد البر هذا إمام من أئمة الحديث الكبار جدا، الذي شرح كتاب الموطأ شرحا لا يجود الزمان بمثله في كتاب الايه؟ التمهيد، كتاب نفيس كبير جدا في شرح كتاب الموطأ للامام مالك. يقول وهذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاه وليس ممن يحتج به. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ولو طريق اخرى من غير روايه حجاج فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس مطبوعا وضعفه البيهقي في السنن. وقال في المعرفة اللي هو الأصفهاني لا يصح رفعه، وهو من رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا كل الطرق كما ترون. ومع كون الحديث ده كلام الشوكاني لا يصدح للاحتجاج، لا حجة فيه على المطلوب. لماذا؟ لأن لفظة السنة في لسان الشارع، يعني لسان يعني لغة، مش كده؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، يعني إيه؟ بلغة قوم. يقول لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين. واحتج المفصلون الذين فصلوا، المفصلين اللي هم بيفصلوا إيه؟ الأوائل قالوا بالوجوب، والآخرون قالوا بالسنة. المفصلون قالوا واجب في حق الرجال، سنة ومستحب في حق النساء، هم دول المفصلون يعني الذين فصلوا في الأمر. واحتج المفصلون بوجوبه على الرجال بحجج القول الأول، واحتجوا لعدم وجوبه على النساء بما في الحديث الذي احتج به أهل القول الثاني من قوله مكرمة في النساء. والحق الحق بقى عند مين؟ عند الشوكاني، أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجود. ده كلام الشوكاني مش كلامنا. والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجود. والمتيقن السنية كما في حديث خمس من الفطرة. خدت بالك يا وليد؟ يبقى السنية هنا لما كان يقول سنة بالاتفاق في الدرس الماضي كان يقصد ايه؟ يعني ايه؟ السنة عند مين؟ عند الأصوليين بمعنى مستحب. لما يقول سنة كل شيء ذكره في حديث الخمسة من الفطرة كان بيقول عليه ايه؟ سنة بالاتفاق، وينقل الاتفاق والإجماع عليه. فكون الأخ وليد ظن ساعتها ان من الممكن يكون يقصد سنة بمعنى ايه؟ المعنى الشرعي مش المعنى الأصولي المصطلح عند الأئمة، لكنه هنا أبان عن مذهبه فقال والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجود. والمتيقن السنية، المتيقن من السنة اللي هو المستحب كما في حديث خمس من الفطرة ونحوه. والواجب الوقوف على المتيقن، الواجب أن نقف على المتيقن حتى يقوم ما يوجب الانتقال عنه. يعني نحن نقف على المتيقن اللي هو أقل شيء اللي هو إيه؟ السنة. ولا أكلف الناس شيئا وأوجب عليهم ما لم يوجبه الله ورسوله إلا بإيه؟ بدليل قوي ينقلني عن بلكم ولا لا. قال البيهقي، هو بينقل عن البيهقي، أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتم وهو ابن 80 سنة، وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى ده دليل إيه؟ قوي مش كده؟ قال وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال الفطرة ومنهن الختان، والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا، وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب. طب إحنا كنا عارفين إبراهيم لما عملها عملها على سبيل الوجوب ولا على سبيل المستحب؟ ما هو أمر من ربه، ما هو لو أمر من ربه كواجب وربنا قال لنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة يبقى ما وجب عليه يجب علينا. طب إحنا عندنا دليل على إنه لما فعل، ما هو أنت خلي بالك القاعدة دي مهمة، لما تتبع النبي اللي أنت مأمور باتباعه تتبعه في نيته، ما يكونش بتتبعه في الظاهر بس. يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام عمل شيء سنة وانت اتبعته على ان اللي عمله ده واجب، او النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء على انه مباح وانت اتبعته على انه سنة، يبقى انت ابتدعت ولا لا؟ ابتدعت بالنية، خالفت المصطفى عليه الصلاة والسلام في ايه؟ في النية. المفروض تتبعه في الباطن والظاهر، فلابد من التحقق هل هذا الامر كان ده. هذا امر خلي بالكم من الامور الهامه التي اشار اليه الى الامام الشافعي الاعتصام في الكلام على البدع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء، الشيء اللي عمله على انه مباح تيجي انت تتبعه على انه واجب او او او مستحب في الشريعه، يبقى انت هنا خالفته في النيه، يبقى وقعت في البدعه. صح، ما انت غيرت شيئا من الشرع. طيب بدعة ايه؟ تغيير للشرع مش كده؟ هنا بيقول ايه؟ قال وتعقد كلام البيهقي بانه لا يلزم ما ذكر الا ان كان ابراهيم فعله على سبيل الوجوب، فانه من الجائز ان يكون فعله على سبيل النسب ويحصل امتثال الامر باتباعه على وفق ما فعل. يبقى لابد انك ايه؟ تتابعه على نيته. فهل ظهر نية إبراهيم أنه كان فرضا عليه؟ عندك الدليل على الفرضية عن إبراهيم ولا لا؟ قال وقد تقرر أن الأفعال، طبعا لابد أن نضيف الأفعال بمجردها لا تدل على الوجوب، وأيضا تباقي الكلمات العشر ليست واجبة، اللي هي بقية الأشياء العشرة مش كل غسل الفرائض واجب فرضية. كيف هنا؟ قال الماوردي إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله. والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيم على الوجوب يتوقف على أنه كان عليه واجبا، فإن ثبت ذلك استقام، الاستدلال، يعني تتوقف الأمر على كونه كان واجبا عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال. نكمل ولا كفاية كده؟ أنا هوقف الدرس الآن لأن الأمر كده، يعني الدرس القادم هناخد الحديثين دول وبعد كده سنتوقف لنحقق المسألة في سنن الفطرة، أيها واجب وأيها سنة، وهل سنن الفطرة كلها واجبة كما قال البعض؟ يعني أنا أنقل كلمة واحدة قبل ما ننتهي إن شاء الله تعالى، يعني ونبقى نهينا الدرس على كده. الإمام ابن حجر، لأنني بحثته، ركز يعني بحثته في كتب الفقه فلم أجد أحدا إلا ونقل اتفاق الإمام الشوكاني على أن خصال الفطرة مستحب. الإمام النووي نقل هذا في كتاب المجموعة، نقل هذا في كتاب المجموعة، ونقله الإمام البغوي وهو من هو في كتابه شرح السنة، نقل الاتفاق إن هذه سنن بالاتفاق. الغريب أن الإمام ابن حجر قال إيه في نفس الموطن اللي كان بينقل منه الحافظ ابن حجر، فاكرين لما كان بيتكلم في الإعراب وتسويغ الابتداء بالنكرة كان بينقل عن الحافظ وما نقلش بقية الكلام لأنه لم يعتد به. إيه بقى بقية الكلام؟ هقوله عشان الكلام ده ذكر في الدرس الماضي. إيه بقى الكلام ده؟ قال إيه؟ قال والتعبير في بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها الطريقة التي تقابل الواجب، يعني معنى كلمة السنة في الحديث الطريقة. قال وقد جزم بذلك الشيخ أبو حامد، اللي هو مين؟ أبو حامد الغزالي والماوردي وغيرهما، وقالوا هو كالحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأغرب يعني قال قولا إيه غريبا، أغرب القاضي أبو بكر ابن العربي، فقال عندي أن الخصال الخمسة المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة. اعتبره الحافظ ابن حجر أغرب، فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ هذا الكلام لما رجعت الكلام أبي بكر بن العربي في تفسير أحكام القرآن في تفسير قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وجدته يذكر هذه الأشياء ويقول هي سنة بالاتفاق، ومع ذلك يقول هذا الكلام في شرحه على الموطأ وليس بين أيدينا شرحه على الموطأ، شرح الإمام أبو بكر بن العربي على الموطأ، يا ليته كان موجودا فهو شرح عظيم. هذا الكتاب غير موجود. فبيقول الإمام ابن حجر كذا قال، يعني ابن العربي في شرح الموطأ، وتعقبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنف، زي ما جاش أمر للشارع بالاستحمام اغسل الجنابة ماشي، لكن ما جاش أمر، مع إنك لو ما استحمتش طول عمرك هتهلك، لكن الشرع هنا أحالك على إيه؟ على إنك مش هتقبل على نفسك إنك ما تغتسلش طول عمرك كده ولا لأ. فقال فمجرد الندب إليها كافي. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال دل الخبر على أن الفطرة بمعنى الدين، بعض العلماء قالوا كده، نقل عنه ابن دقيق، والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه لا من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه، وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عليه السلام، وثبت أن هذه الخصال أمر بها إبراهيم، وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به، وتعقب بأن وجوب الاتباع لا يقتضي وجوب كل متبوع فيه، بل يتم الاتباع بالامتثال، فإن كان واجبا على المتبوع كان واجبا على التابع، أو ندبا فندب، فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت واجبة على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إلى هنا انتهى كلام الحافظ بنقد كلام أبي بكر ابن العربي. حتى الشيخ ابن حزم الظاهري رجعت إلى المحلى فوجدته يقول عن سنن الفطرة باستثناء الختان وقصد الشارب إنها إيه؟ إنها سنة أي مستحبة. وبناء على ذلك سننقل لكم في بداية الدرس القادم علشان نحقق المسألة ونبين إيه اللي سنة وإيه اللي بالسنة. يعني حديث خمس من الفطرة لا يفهم منه على الإطلاق وجوب أي شيء، والوجوب لبعض الأشياء يثبت من أدلة خارجة. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يجي فصل الشارب ويقول ليس منا، انت واخد بالك؟ فلما يقول ليس منا، حتى الإمام ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود لما جاي يتكلم عن الذين يقولون إن الاختدان غير واجب فبيستدل بدلالة الاقتران، فقالوا لقد اقترن الاختتان بأشياء في سنن الفطرة غير إيه؟ غير واجبة، فضعف دلالة الاقتران، ضعفها من ناحية أصولية، دلالة الاقتران من أضعف الدلالات. ثم قال رحمة الله عليه وأراد أن يناقش في هل كل سنن الفطرة مستحبة، فقال على سبيل المثال قص الأظافر لو تركه الإنسان تركا كليا يعني حتى تتكف، ما تكلمش عن انه حرام لانه مش مخالف، حتى تتراكم فيه الاوساخ ستمنع من الطهاره فيحرم من اجل ذلك. يبقى جاء الوجوب من اجل ايه؟ دليل من خارج النص وليس من داخل النص. خمس من الطهاره نعم من خلال الفرقه. اما حينما يقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل التوقيت دليل على الوجوب؟ من قال هذا؟ أليس هناك توقيت في بالنسبة للصيام الستة من شوال؟ فاهمين؟ ما انت في توقيت عندك في الستة من شوال، طب لو عدى شهر شوال السنة دي راحت، مش كده ولا لا؟ يبقى وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب لو وقت يبقى بعد الأربعين هيحصل ايه؟ بعد الأربعين لو واحد حلق او قص ما يبقاش خد السنة ولا الاستحباب، وإنما يقع الأمر مباحا أو مكروها، وقديم وقع في الكراهة أو وقع في إنه عمل شيء مباح، لكن السنة في خلال الأربعين يوما. إحنا هدفنا يا إخوانا من الدرس ده مش أحكام فقهية، وإلا لو قضينا من درسنا الأحكام الفقهية ناخد مختصر فقه وننقل. إحنا عاوزين نربي في أنفسنا ملكة الاجتهاد، لأن كما ترون بنتكلم بنقرأ الحديث، شوف طريقتهم في التخريج، طريقتهم في التصحيح، في التضعيف، بنسمع أقوال أهل الجرح والتعديل، بنسمع أقوال الرواة أو أخطاء الرواة وجمع الطرق وما شاكل ذلك، ممكن يفتح على بعضنا في هذا الشأن، بنناقش كيف يستدل العلماء وكيف يصلون إلى الحكم الشرعي اللي هو الثمرة، كيف يصلون إليه، ولذلك قلنا إن إحنا هنجعل ثلاث دروس نيل الأوتار، والدرس الرابع إيه؟ أصول فقه. علشان نبقى عارفين كيف يصنع الحكم من داخل من الأدلة، كيف يستدل على الحكم ويستثمر الحكم من المستثمر اللي هو مين؟ المجتهد، أو المجتهد المستثمر، والمستثمر اللي هو الايه؟ الأدلة، والثمرة اللي هي الايه؟ الحكم الشرعي، كيف يستخرجونها؟ هو ده هدفنا، مش هدفنا ان احنا نقول ده حلال وده حرام ودي سنة ودي خطأ، لا، الكلام ده تجده في أي كتاب فقه، لكن إحنا بنشرح كتاب من كتب فقه السنة وشرح السنة علشان نعرف كيف كانوا يستنبطون الأحكام. عاوزين نخرج طلبة تستطيع أن تفهم كيفية الاستدلال والمناقشة والأخذ والرد والاستدلال بالحديث وبالقرآن والسنة، وهي مواضع الإجماع ومواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف وهكذا. هو ده الغرض وده الهدف من درسنا. واحد يقول يا عم احنا نقعد في سنن الفطره درسين ثلاثه دي ممكن تتقلب 10 دقائق، حقيقه تتقلب 10 دقائق وتحفظها، لكن الهدف مش انك تاخد احكام من الفقه معلبه، لا، كيفيه الوصول للحكم الايه؟ الشرعي، هو ده الهدف. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وانا تعبان مش هقدر حتى اجيب على اسئله، يعني كل سنه وانتم طيبين اجاوب عليها لو خاصه بالدرس القادم إن شاء الله تعالى.